يرفرف وشبيه الحمام. قالت يا حبيبي أول ضياء يا عيال يا حلا. وقالت يا حبيبي قالت يا حبيبي اللي سألك وحد الله محمد المصطفى. تدور علي يا قبي طاني البخرة ما شاور علي شاور عالي انا يا قبي طاني يا عيني البخرة ما شاور عالي انا مرحبا بضيوف اللي دول قلتينا فغلت له كل يوم. بيبي والحد المخضى يا ريت كنت